أو في النجوم والأفلاك لا يعزب عنه أي شيء خلقه سبحانه وتعالى عز وجل على مدى كما يقال 24 ساعة. فيش حاجة تغيب عن الله أبدا، حاضر دائما. وما أحوجنا أن نتذكر هذا المعنى، ما أحوجنا أن نعلم هذا المعنى وأن نستحضره دائما، لأن الله حاضر معنا لا يغيب عنا. إبراهيم عليه السلام لما رفض أن يكون الكوكب ربه، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب وانصرف قال لا أحب الآفلين، يعني لا تتوجه أو لا يتوجه التأله إلى شيء يأفل، فلا يصح أن يكون إلها. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الشهيد على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا. فانظر بقى للتعميمات التي جاءت في هذه الآية، ليس فقط حاضرا معنا الآن، وليس فقط حاضرا مع غيرنا الآن في شرق الكرة الأرضية أو في غربها أو في شمالها أو في جنوبها، بل في جميع المجموعة الشمسية بكل ذراتها وأجزائها الصغيرة جدا، بكل فوتوناتها وأصغر من ذلك، بل في السماوات السبع، بل في جميع المخلوقات الإنس والجن والطير والوحش والأسماك وكل شيء مخلوق، لا يغيب عنه شيء أبدا الشهيد عز وجل. شوف بقى التعميمات والعمومات التي جاءت في هذه الآية. وما تكون في شأن، كلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. وما تكون، ما هنا نافية، ما نافية لكنها تخلص المضارع إلى الحال، المضارع معناها الآن وبعد الآن، ليشمل الحال والمستقبل. فعندما ينفى بما، الأصل في ما، ده الأصل فيها أنها تخلص المضارع إلى الحال. طب ليه؟ عشان استحضار الحال العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام والخطاب له. وما تكون في شأن، أي شأن من الشؤون في دينه ودنياه، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، الماء أيضا تخلص المضارع إلى الإيه؟ إلى الحال، لاستحضار الحال العظيم النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتلو القرآن. وما تتلو منه، أي من القرآن، من قرآن، إيه العمومات هنا بقى في حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان نبين ده جميع أحوال النبي مذكورة هنا. إيه العموم هنا؟ نكرة في سياق النفي، دي صيغ العموم، يعني لا يستثنى منها شيء، لا يستثنى منها لحظة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وما تكون في شأن، لم يقل وما تكون في الشأن، لا، في شأن النكرة في سياق النفي، وما تكون نفيه، دي تدل على العموم، يعني جميع شؤون النبي عليه الصلاة والسلام في 24 ساعة كما يقال وطول حياته. ثم وما تتلو منه من قرآن، لم يقل وما تتلو منه من القرآن، لا، من قرآن، يبقى دي نكرة في سياق ايه؟ النفي برضو، وما تتلو نفي، ده يفيد العموم، يبقى دي عموم وادي عموم. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، هنا قال ولا ولم يقل وما تعملون من عمل. الأصل في النفي بلا أن يخلص أو يخلص الفعل المضارع، يخلصه للإيه؟ للاستقبال. فالأصل في النفي بما يخلص المضارع إلى الحال، عشان استحضر حال النبي عليه الصلاة والسلام، الحال العظيم من شؤون النبي عليه الصلاة والسلام. ولا، ده لعامة المؤمنين بقى إلى يوم القيامة، يبقى يخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال. ولا تعملون من عمل، برضو عمل نكرة في سياق النفي، يبقى عموم، يبقى ده عموم، بعدين من عمل، ده يدل على العموم أيضا، من بداية ما يقال له عمل صغير أو كبير، ظاهر أو خفي. ولا تعملون من عمل يظهر من أي إنسان، يظهر من أي مخلوق على أي لحظة في اليوم، في الشهر، في السنة، في العمر، في حياة الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ده كله داخل في الايه، التعميم. شوف عشان كل ده عشان ايه، هيقول ايه، الا كنا عليكم شهودا. يبقى هنا النكرة في سياق النفي بتدل، دي صيغة ايه، عموم. وبعدين ولا تعملون من عمل، المن ايضا صيغة عموم. يشوف التعميم ماشي ازاي، لسه في عموم تاني. إلا كنا عليكم شهودا. أولا إلا كنا، هو كان هناك الوما إيه، تكون مضارع، وما تتلو مضارع، ولا تعملون مضارع، يبقى دي أفعال مضارعة. جاء في الاستثناء إلا كنا، وده واقع في موضع الحال من الأفعال الثلاثة اللي فاتت، يعني تكون ده او ده او ده، الحال فيها ايه، اللي هو مذكور الاستثناء، الا كنا سبحانه وتعالى عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. كنا هنا بالماضي ولا المضارع؟ بالماضي. كان عند بادئ الرأي يقولوا ايه، يقول وما تكون وما تتلو ولا تعون الا نكون، لا بل قال الا كنا. ده كأسلوب الاحتباك يدل على الآتي باختصار حتى لا أشق على الناس، يعني وما كنت وما تكون وما ستكون في شأن، وما تلوت وما تتلو وما ستتلو منه من قرآن، ولا عملتم ولا تعملون ولا ستعملون من عمل، إلا كنا ونكون وسنكون. شوف بقى اشتملت ازاي، شوف التعميم جه ازاي، شوف دقة اللغة في الآية، شما الإنسان ما يفكرش أبدا أن الله يغيب عن أي حدث أو عن أي لحظة أو عن أي كلمة، عن أي تدبير من التدبيرات، أي حدث من الأحداث يحدث في أرض الله وفي ملك الله الواسع لا يغيب ذلك عنه أبدا، لأنه الشهيد العليم. ممكن يعلم وهو بعيد عنك، ولا يكون حاضرا ويعلم عنك كل شيء، لكن الشهيد اول معنى فيه هو الايه، هو الحضور، حضور مع علم. ولسه هنشوف بقى الشهادة لما يشهد ربنا سبحانه وتعالى، هنلاقي ان الشهادة دي لها مراتب اربعة، لكن بس نشوف معنى الشهيد ولا ننساه ابدا، نحاضر معك ومع جميع الخلق على مدى 24 ساعة، على مدى الأسبوع، على مدى الشهر، على مدى السنة، على مدى العمر، على مدى عمر الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لا يوجد مخلوق يعزب عن الله سبحانه وتعالى. يعزب دي يعني إيه؟ تدل على الابتعاد والتنحي، يعني في شيء يخفى على الله أبدا، لا يوجد. فممكن يخفى عنه ساعتين يكون الله انشغل بشيء آخر، حاشا لله، لا يعزو عنه شيء، لا يخفى عليه شيء أبدا، وإنما على طول الوقت والله يرى ويشهد ويطلع على كل شيء. قال تعالى عز وجل، هذا المعنى غائب عن أذهان كثير من الناس، وهو هام جدا في عبادة الله. لكي يكون الإنسان ناصحا لنفسه فليذكر هذا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوف بقى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومقام الله أنه الشهيد سبحانه وتعالى حاضر معك في كل شيء وهو على عرشه، يراك يسمعك يعلم وهو حاضر ليس غائبا، والغائب ده مرفوض. قال أحب الآفلين، والقمر لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لأن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى الشهيد هنا معناه ينبغي أن نستصحبه ما حيينا أنه معنا، مش بس لما تتزنق أو عندما تقع في كرب أو في غم أو في هم، لا، بل تكون في السراء أو تكون في الضراء أو تكون في الأمور العادية، تذكر دائما أن الله يسمعك يراك يعلم كل تفاصيل حياتك، مطلع مشاهد لك ولقلبك ولكل خلايا جسدك بل ولكل ذرات جسدك. الذي يذكر هذا المعنى يكون من الناجحين ومن المفلحين إن شاء الله. نشوف رأينا التعليمات إزاي، ناكر في سياق النفي وخدناه على إيه، تكون في شأن، تتلونه من القرآن، تعملون من عمل، كل ده عمومات عمومات عمومات، ثم عموم آخر إلا كنا بالماضي والأفعال بالمضارع، ده معناها جميع الإيه، معناها كنا ونكون وسنكون، على طريقة أسلوب الاحتباك. ثم قال إلا كنا عليكم شهودا. طيب يعني لما لم يقل إلا كنت عليكم شاهدا؟ أولا صيغة الجمع هذه تدل على التعظيم، هكذا قال أهل اللغة المفسرون، وأيضا تدل على أن خلقا من خلق الله عز وجل يحضرونك عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى الله عز وجل شاهد مطلع حاضر، وملائكته معك يسمعون ويعلمون ما تفعلون. يبقى هنا الجمع هنا بملائكته عز وجل، كما يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بملائكتنا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي بملائكتنا أيضا. يبقى الجمع هنا بيدل على إيه؟ أولا للتعظيم لله سبحانه وتعالى، ثانيا بملائكة الله، أنت مش مطروق لوحدك، مش مطروق وشأنك كده. ثم قال وعمم أكثر وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يغيب ولا يتنحى ولا يبتعد أبدا عن ربك من مثقال ذرة، من بداية ما يقال له ذرة، فوتون إلكترون هبأ موجودة في شعاع الشمس، أي نمل صغير، أي مخلوق مهما كان، لا يشغله مخلوق عن مخلوق، لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. والأمر خطير خطير، فالإنسان يتذكر هذا حتى يدعو ربه بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني أي ذرة هتعيش قد إيه، متى يسحب الله أقواته منها عشان تنتهي، كل ده في كتاب مبين. خلية في الجسد، الله عز وجل يخلق الخلايا في الجسد كل يوم، وخلايا تموت كل يوم بالملايين ومئات ملايين كل يوم. هذه الخلية متى تخلق؟ تؤدي وظيفتها في العضو التي خلقت فيه، ثم تموت وتنتهي، تصحب أقواتها وتنتهي تتلاشى. الفترة اللي جت فيها الخلية بالبداية للنهاية في كتاب مبين، كل شيء بقدر، كل شيء تحت الهيمنة وتحت السيطرة سبحانه وتعالى وعز وجل. وما قدر الله حق قدره، الناس جاهلوا كثيرا كثيرا من قدر ربهم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هذه الآية علمتنا العمومات، أن الكون كله بذراته بإلكتروناته مشهود من الله سبحانه وتعالى، الله مطلع عليه، مشاهد له، عليم بتفاصيله. هو ده معنى اسمه تعالى الايه؟ الشهيد. طبعا من الاستدلال على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صدق رسالته يستدل بأسمائه الحسنى وبكمالاته العليا، يستدل بذلك على أنه من المستحيل أن يفتري رجل الكذب على الله والله لا يعلمه ولا يشهده، أو يعلمه ويشاهده ويتركه ويقره ويمكن له ويؤيده وينصره وهو يزعم أنه نسخ ما قبله. ده استحالة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مفتريا للكذب على الله، ده أمر مستحيل. ليه؟ الله يستدل بأشياء كثيرة ويشهد على أنه رسوله، يشهد بقوله صلى الله عليه وسلم ويشهد بأفعاله ويشهد بمفعولاته بمخلوقاته كما سنرى بتنوع شهادات الله سبحانه وتعالى. لكن من الشهادات المهمة جدا، ودي اسمها يعني استدلال خاصة الخاصة، الاستدلال بالأسماء الحسنى على أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وده أمر لازم لابد أن يكون واضحا. شوف في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وأضف لها السبوح يسبحه، فقال بعدها هو الذي بعث، هو الذي بعث. إذا كان سبوحا ملكا قدوسا عزيزا حكيما يستحيل أن يكون محمد مفتريا للكذب على الله، بل هو الذي بعث بهذا الأسلوب التوكيدي البالغ. فالأسماء الحسنى يستدل بها على صدق نبوة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فمنها الشهيد. أولم يكفي بربك على أنه على كل شيء شهيد، كما جاء في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي القرآن حق. ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني استدلال الله وشهادة الله بمخلوقاته وبتدبيراته العجب في ملكه وبالأخبار والوقائع التي نعرفها وبالأسرار المودعة في الكون، يستدل بهذه أن له الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة، فكيف يفتري الكذب عليه رجل ويدعه؟ اتركه ازاي؟ اذا لا يراه لا يعلمه، ده مش يقره فقط ويعلي كلمته ويؤيده وينصره ويثبته ويظفره على اعدائه، ده اتباعه منتصرون. شوف بقاله قد ايه، كم سنة عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 1400 سنة. كل ده ودينه ظاهر ولا يندرس أبدا ولا ينمحي، والكتاب محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. كل ده الله تعالى كيف فعل هذا والرجل مفتري الكذب على الله؟ استحالة. ده انت لما تقدح في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا قدح في عظمة الله وفي شهادة الله انه شهيد وفي انه الملك وفي انه الحكيم وفي انه العزيز وفي انه العليم، قدح في صفات الله وفي اسمائه الحسنى. يبقى اللي هيقول محمد ليس رسولا بل هو مفتري الكذب هذا قدح في اسماء الله تعالى وصفاته. فلما قال هنا في آية سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق في الفلك رأينا النجم الخامس ورأينا أنه بدأ العلم به والاكتشاف لحقائقه بتسميته بالثقوب السوداء، ثم تبين أنها ليست ثقوبا وإنما هي نجوم، الكتلة مركزة سنتيمتر مكعب الواحد فيه 250 ألف مليون طن من المادة، عبارة عن نجم بيشفط بيكنس ماشي بيكنس الأشياء التي أذن الله أن تنتهي وتنضم إلى النجم الخامس ده، فإذا بلغت كتلته الكتلة الحرجة انفجر إلى مجرة كاملة، ينفجر إلى مجرة كاملة تسبح بحمد الله، والمجرة دي يعني متوسط 100,000,000,000 مجموعة شمسية. يعني طب وده مذكور في القرآن فين؟ فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. الله، يبقى دي معلومة مودعة في الكون لا لم يكن أحد يعرفها إلا حديثا جدا، لما علموا أن هذه الثقوبة السوداء كل حاجة تيجي ما تطلعش، كل حاجة تيجي كأن حفرة ما طلعتش الثقوبة السوداء، ده طلع بيسموها مكانس السماء الشافطة العملاقة. طبعا في القرآن اللي من أكثر من 1400 سنة فلا أقسم بالخنس، هذه النجوم المختفية اللي بتجي وتكنس السماء كما وصفوها بالضبط اللي اكتشفوها، قالوا إنه مكانس السماء الشافطة العملاقة. يبقى يتحد ويتفق الشهادة الفعلية من الله بأنه خالق هذه الأشياء منتهى القدرة منتهى الحكمة منتهى الجبروت والهيمنة والعزة، تتفق إيه مع إيه؟ مع شهادة القرآن. إذن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كما سنرى إن ده من شهادة الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لكن في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، بعلمه هو الذي اختص به، يعني أنزله بعلمه يعني متضمنا على علمه مشتملا على علم الله الذي لا يعلمه غيره. من كان يعلم بقصة النجوم الخنس؟ بقصة من كان يعلمها؟ أو إذا اكتشفوها لقوا ثقوب سوداء في الكون حفر موجودة مش عارفين، وده قريبا جدا مش مئات السنين، والقرآن من أكثر 1400 سنة، مش ربنا أودع في القرآن إيه؟ ثم تتفق شهادة القرآن مع الاكتشافات اللي ربنا حيوريها لنا، هو اكتشافات يعني إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تعالى كده خلق الإنسان نطفة والسلالة والنطفة الأمشاج والعلقة والمضغة والعظام وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، التفصيلات العجب العجب اللي مذكورة في إعجاز القرآن الكريم في الإنسان. متى علموا هذه الأسرار؟ حديثا جدا، عندما اكتشف الخلية وأن المنية فيه الحيوان المنوي وأن وأن وأن اكتشفوا الكلام ده، وما هو إلا نصف خلية من الرجل، والبيضة ما هي إلا نصف خلية من المرأة، وعندي اتحد النصفان تبقى النصف الأمشاج، بتفصيل يحتاج إلى وقت طويل جدا. طب وده الكلام ده كان مين اللي يعرفه؟ هو النبي أصلا كان عنده ميكروسكوبات وآلات وهو الأمي، لكنه الذي علم المتعلمين عليه الصلاة والسلام. يبقى العلم في الطب عندما يكتشف خلق الإنسان إزاي، وبعدين تيجي تلاقيه موجود في القرآن بالضبط بس كان لا يعرفه أحد، مفسرون يجتهدون في تفسير الآيات بما يقرر معانيها للناس تحصل العبرة. أما الأسرار بقى، قل أنزله الذي يعلم السر سموات الأرض، ده بقى لكل نبأ مستقر، كل نبأ له وقته. فلما جاءت المعلومات والعلوم الطبية الحديثة متوافقة مع ما في القرآن، هذه شهادة من الله بأن هذا القرآن كلامه، لأنه الشهيد عز وجل. عشان تعرف الشهيد مش بس انه حاضر، لا وبيشهد، يعني الشهيد بس من المشاهد، لا ومن الشاهد، الاثنين بيشهد بايه؟ شهادات متنوعة، ومنها شهادته للنبي عليه السلام انه رسول الله حقا. سنريهم آياتنا في الافاق، ضربته مثلا بالنجم الخامس نجوم الخنس، وبعدين تبينها في القرآن، هذه مطابقة لهذه. وفي أنفسهم قلت هو خلق الإنسان منتهى التفصيل وأعلى وأبلغ التفصيل مع أحدث الاكتشافات العلمية، بحيث لكل عصر اكتشافاته ثم تقارن مع ما في القرآن يطلع هو ده هو ده، ويقدر الله. ودي من شهادة الله سبحانه وتعالى، علماء متخصصين لفهم هذه الآيات وفهم الايه الحقائق العلمية التي تم اكتشافها والمقابلة، تطلع دي شهادة جديدة من الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن كلام الله، مش بس يعني متبعين لأبائنا، لا، لكل عصر له ايه اكتشافاته وله أدلته وبراهينه، كل هذه الأدلة وبراهين شهادة من الله سبحانه وتعالى. والاستدلال بالمخلوقات دي شهادة من الله، هو الذي خلقها شاهدة. هنرى ده بالتفصيل في قوله تعالى شاهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنفصل دي إن شاء الله ونبينها عشان يبان يعني إيه الشهيد، يعني شهادة الله وأنواعها إيه. بس بدأنا بقضية رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا سبحانه وتعالى يشهد بهذه الرسالة بشهادات متنوعة، ومنها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني التوافق والتطابق بين ما هو مذكور في القرآن وبين ما هو مكتشف في العلوم. في كل عصر تلاقي حاجة جديدة وما كان أحد يتصورها، وده معناه شهادة من الله. لماذا أودع الله كتابه هذا؟ شهادة. من قال؟ هو اللقى الذي قال، قال في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك، إن شهادة الله بهذا القرآن. طب فين الشهادة في القرآن؟ أنزله بعلمه، فلما أنزل في هذا القرآن علما لا يعرفه أحد في حين نزول القرآن، لم يكن أحد يعرف عن ذلك شيئا ولا يتصور أنهم كانوا يعرفون عن ذلك شيئا، وكل عقل يعرف هذا ويسلم بهذا، يبقى ده معناه ايه؟ انزله بعلمه الذي لا يعلمه الا هو. اذا دي شهادة من الله ان هذا القرآن كلامه منزل من عنده هو عز وجل. انزله بعلمه والملائكة يشهدون، ثم قال وكفى بالله شهيدا. هنشوف بقى كفى بالله شهيدا مع آية فصلت سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ثم قال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يبقى قبل بس ما ننسى، الإعجاز العلمي للقرآن العظيم هذا من شهادة الله عز وجل، من شهادة الله أن هذا القرآن كلامه وأن محمدا صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، لم يفتري الكذب على الله أبدا. يبقى الإعجاز العلمي ده مادة مهمة، لكل من كان في شك أو في ريب أو عنده شبهات، فليدرس وليطلع على شيء من هذا الإعجاز العلمي في جميع فروع الحياة، سواء في الكيمياء، سواء في الطب، سواء في الفلك، سواء في الجيولوجيا، سواء في الفيزياء، أي علوم البحار، علوم خلق الإنسان، في الآفاق وفي أنفسهم، حتى تبين لهم أنه الحق. إذ كيف تودع في هذه العلوم ثم تتطابق تماما مع ما يكتشف، عشان يظل القرآن فيه الحجة الدليل وهو المدلول عليه، يبقى هو القرآن هو الدليل وهو المدلول، يعني مش محتاج لدليل غيره، بل هو الدليل وهو المدلول عليه وهو الشاهد وهو المشهود. فيعني ايه اللي يكون هذا الامر واضحا لكل الناس عشان يعرفوا ان جهنم والجنة اللي موجودة في القرآن حق، وكل واحد بقى كما قال عقله في راسه يعرف خلاص، وإن كان العقل في القلب في الصدر يعني، بس المثل عشان نفوق ونفيق ونتوب إلى الله قبل فوات الأوان، إن في جهنم وفي يوم قيامة في حساب. الإنسان غافل إيه المغفله، وغفلاته دي تخلي معيشته ضنك، يعني غفلته يعني أراده عن ذكر الله معيشته ضنك، قلق رهيب جدا وأمراض قلوب عاتية تخليه عايش يحاول أن يفر من هذه المعيشة الضنك بالخمور، بالرقص، بالاستغراق في العمل، بالاستغراق في الموسيقى، بكذا بكذا بكذا، عشان يهرب من اللي بيجد جواه. ومن أعرض عن ذكر فإن لهم معيشة ضنكة. إنما اللي بيعرف أن الله حق وأن البعث حق وأن محمد الحق وأن الجنة حق وأن النار حق يبتدي فوق بقى ويتوب. فإن اتصل بالله اغتذت روحه واغتذى قلبه، وهي دي الحياة الطيبة. فلنحيينه حياة طيبة، دي الحياة الطيبة في الدنيا. ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. طب إيه بقى الاستدلال هنا؟ ده الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته، الاستدلال بالشهيد عز وجل. كيف الاستدلال بالشهيد؟ احنا استدللنا خلاص بالشهادة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، شهادة الله سبحانه وتعالى. وسننوع من، لأن المادة واسعة في القرآن. لكن الاستدلال بأنه الشهيد على أن محمد رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ انظر بقى الآتي. افترض أن محمدا عليه الصلاة والسلام كما قالوا أنه كاذب، طب هو ماذا قال؟ نسخ الرسالات السابقة وسبى وأسر أعداءه، من لم يتبعه حاربه وقتله. كل ده وبينسخ الرسالات السابقة، والله لا يعلم ولا يعلم؟ فإن قلت لا يعلم خلاص كفرك قد استقر وظهر، وإن قلت يعلم طب هل يقدر على أن يغير عليه أو لا يقدر؟ فإن قلت لا يقدر فقد ظهر كفرك، وإن قلت يقدر طب سابه ليه؟ ما الحكمة؟ يتركه يضلل الناس يقول الناس أنا رسول وليس رسولا، ويتبعه آلاف الملايين، آلاف الملايين من يوم بعث وإلى الآن، والله يتركه؟ ما الحكمة إذن؟ حاشا لله عز وجل، إنه رسول الله حقا. فالله يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أنت تعلم أن ربنا على أمال خلقه، إذا خلق الأشياء إزاي يبقى على كل شيء شهيد؟ إذن هو شهيد على محمد عليه الصلاة والسلام، ويعلم أنه بلغ الرسالة. فلو كان داعيا لا أجهز عليه تماما كما قال في سورة الحاقة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل مش رسالة كاملة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. شوف الخطر هنا ازاي. فعندما يقول أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، هو يعلم ويشهد وحاضر مع هذا الرجل عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ ويدعي الرسالة، فلما تركه؟ إذا طعمتم في حكمة الله وطعمتم في قدرته وطعمتم في علمه، فلقد أقررتم أنكم من أشد الكافرين كفرا. شوف المسألة مش ازاي. يبقى الله شهيد ولا ما هو شهيد؟ شهيد. طب ولما كان حاضرا وهو يبلغ ويدعي هذا كيف تركه وأتباعه كذا كذا كذا كما قلت؟ يبقى الاستدلال بصفة أنه الشهيد ده يعني استدلال قوي جدا على أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في سورة الجمعة سبوح الملك قدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. إذا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، واخد بالك؟ وهو لو تقول عنه بعض الأقوال ما هو شهيد عليه، لو كان حصل كده كان عمل فيه ايه؟ فكيف الرسالة كلها بقى وهو على كل شيء شهيد؟ يبقى اللي حقول مش رسول يبقى بيكفر بأنه على كل شيء شهيد. شوف الاستدلال بأسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك في سورة الأحقاف، أم يقولون افتراه، يعني هتقول سحر ما السحر ولا هتقول افتراه كذاب؟ يعني قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. تعدين تقولوا إيه وتوسعوا في الكلام قوي، يعني عمين توسعوا في الكلام خالص وتقولوا إيه إنه مش رسول وإنه كذاب. طب هو أعلم ولا لا؟ أعلم. يبقى هيسيبه ليه واتركه ليه؟ يبقى شفت بقى مين اللي هيحوشوا عني؟ انتم. قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيء فما منكم من احد عنه حاجزين، لا تملكون لي من الله شيء هو اعلم بما تفيضون فيه ان كنت كاذبا كما تقولون، هو اعلم، كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم. ده كفى به شهيدا انه حاضر مطلع علي مشاهد لي شاهد على ما أقول عليم بتفاصيل ما أقول وبما أنا فيه. يعني شفت الآية والاستدلال بصفته أنه شهيد، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. لم يقل كفى به شهيدا لي أو شهيدا علي أو علينا أنا وأنتم، بل قال بيني وبينكم، هنذكرها بعدين دي إن شاء الله. بيني وبينكم دي تدل على إيه؟ على أن شهادة الله تستلزم الحكم والقضاء. شهيد بيني وبينك يعني سيقر هذا الحق ويمحقكم وينتقم منكم ويأخذ لي بحقي منكم ويدخلني عنده الجنات ويدخلكم عنده في جهنم. أدي بيني وبينكم، حنفصلها إن شاء الله فيما بعد عند تعارضنا لقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. يا بيني وبينكم دي مهمة جدا جدا، لأن الشهادة مضمنة الحكم والقضاء والتأييد والنصر للحق وإبطال الباطل. طيب يبقى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم. يعني كونه تركني دي من شهادة الله سبحانه وتعالى وهو الشهيد على كل شيء، فتركني، إذن أنا رسول لست كاذبا، لأن بيني وبينكم أنت تدل على الحكم والقضاء. شهادة مش شهادة واحد بيشهد مجرد شهادة، لا ده شهادة تستلزم أن بيني وبينكم تستلزم الحكم والإيه والقضاء. وفعلا شهد الله مكن لرسوله عليه السلام ونصره وهزم الأحزاب وحده وهزم الجنود الكافرين ومحق الكافرين ومحص المؤمنين. كل هذا تم، كل هذا حق. شوف القرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، قرآن عجب. يبقى هذه الآية من سورة فصلت، شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية من سورة الأحقاف، وهذه الآية أيضا من سورة الحاقة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لا تقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذه الآية من سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياته. يبقى كونه الشهيد يستدل بأن الله على كل شيء شهيد، فيش حاجة بتعديه أبدا، حاضر لكل شيء، أن محمد رسول الله لأنه شهيد حاضر، كانش غائب، فيش حاجة بتعزب عنه ولا تغيب عنه أبدا. يبقى إذا الأمر ده إيه؟ واضح جدا جدا يعني. من التفاصيل اللغوية ما رضيتش أقولها في الأول عشان ما الناس ما تفتكرش أنا هتكلم بقى في اللغة العربية وبتاع وينصرفوا. يقولون امرأة مغيبة يعني زوجها غائب، امرأة مشهد يعني زوجها حاضر. بامرأة مغيبة يعني زوجها إيه؟ غائب. مشهد عشان الشهادة يعني زوجها إيه؟ شاهد حاضر. يقولون شهود الناقة. إيه شهود الناقة؟ واخد بالك؟ ده شهود الناقة يعني إيه؟ موضع منتجها من دم أو سلة، ده يشهد، الصورة تشهد أن الناقة إيه؟ أنتجت ولدا. ده اسمه شهود، يعني ده يبين أن المعاني اللغوية دي إيه. ثم الآية الأولى اللي كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، نسيت أقول تفيضون يعني إيه. تفيضون تشرعون في الأمر بقوة واهتمام، الاندفاع في الأمر ثم التوسع فيه، يعني واخدين المسألة دي مناقشة والمسألة سخنت وشغلين وتوسعتم هنا وهناك. الله حاضر معكم في كل كلمة، في كل صغيرة وكبيرة. يبقى الحاجة الأولى اللي خدناها الاستدلال باسمه تعالى الشهيد على أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون داعيا، يستحيل أن يكون كذابا. ما الدليل؟ أن الله على كل شيء شهيد. ما كان سايبه ليه وتركه كده ليه؟ ونصره وأيده برغم كل ما جاء به. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. عشان كده في ناس تقرأ الآية سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فيفهمون الآيات اللي حتأتي في الإعجاز العلمي واكتشافات العلمية ومقارنتها بالقرآن، فيتبين القرآن أنزله الله بعلمه دي من شهادة الله. طب ويختم الآية من غير إيه؟ انتباه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بل هو ده الاستدلال بصفات الله عز وجل بأسمائه الحسنى. كونه سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد ده دليل دامغ، وده استدلال خاصة الخاصة على أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الأمر بقى إيه؟ مهم أوي أوي أن نفهم معنى اسمه تعالى الشهيد. وشهادة الله تتنوع، شهادة الله تتنوع. هو دقيقتين ليه؟ انت احنا بادئين وربع، ايه الكلام ده يعني بقى تتبع ساعة يعني؟ لا لا بس عشان اعرف، اصلا ما ينفعش انا فجأة ساعة لربع بدل ساعة وربع، ساعة لربع كده، ايه الكلام ده؟ يبقى الشهيد بيشهد، مش بس انه مشاهد، لا وشاهد، شاهد. شهادته عبارة عن مراتب. مراتب الشهادة دي أربعة. أولها العلم، أولها العلم والمعرفة واليقين من صدق هذه المعلومات وهذه المعرفة. أنا عندما أعرف شيئا وأعتقد صحته دي بتسمى شهادة. كنا نعرف معلومة وعارف صحتها دي مرتبة، أول مرتبة من مراتب الشهادة. المرتبة الثانية أن أنا أتكلم مع نفسي بيني وبين نفسي أو أكتب ما أعرفه، دي مرتبة ثانية من مراتب الشهادة. المرتبة الثالثة أن أخبر وأعلم غيري بهذه المعلومة، دي المرتبة. الناس فاكر أن الشهادة هي دي بس، أن أنا أقول للناس كذا كذا بهذه الشهادة، لا، ده العلم والمعرفة وأعتقد صحة ما أقول ما أعرف، دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن أتكلم به مع نفسي أو أن أكتبه، دي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الإعلام والإخبار والبيان لغيري بذلك. المرتبة الرابعة الإلزام والحكم والقضاء بهذه الشهادة. هذه المراتب الأربعة، ولله المثل الأعلى، المراتب الأربعة لشهادة الله عز وجل، لشهادة الله سبحانه وتعالى. عشان لما نيجي بقى لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يبقى شهد الله. هنشوف بقى المراتب دي كلها. من السلف من قال حكم وقضى، ماشي، هو ده المرتبة الرابعة، لأن هو ده إيه من لوازم الشهادة، لأنها ليست مجرد شهادة يشهدها إنسان، بل دي شهادة الله عز وجل، والله يعلم هذا ويتكلم به سبحانه وتعالى ويبينه لخلقه ويحكم ويقضي بالنتائج، المصدق بها له كذا، المكذب بها عليه كذا. هذه الشهادة من أربعة مراتب: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله شهد. طيب، هل الشهادة لله سبحانه وتعالى قولية فقط؟ يعني كيف شهد الله سبحانه وتعالى؟ طب الشهادة دي فين؟ أن لنا أن نعرفها. هذه الشهادة أخبر بها جميع الأنبياء، وهذا معلوم بالضرورة. كل الأنبياء شهدوا أنه لا إله إلا هو، وقالوا لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني هذه شهادة من جميع الأنبياء. طيب، والله يشهد بها بما بينه في القرآن، والقرآن فيه كثير جدا من هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهكذا الآيات كثيرة. لكن الموضوع بتاعنا لفظ الشهادة علاقته إيه بده؟ واخد بالك؟ علاقته إيه بالحكم والقضاء؟ من شهادة ربنا سبحانه وتعالى، وسنرى بإذن الله. لكن الشهادة الثانية، النوع الثاني من الشهادة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، الشهادة العملية بما أودعه الله في المخلوقات من دلالة أو بيان أو إرشاد أو شهادة. شفت اللفظ الشهادة بقى هنا؟ دلالة، بيان، إرشاد، شهادة. أي مخلوق من تدبره نخرج منه إلى أن خالق هذا له الكمال في العلم، وله الكمال في الحكمة، وله الكمال في القدرة، وله الكمال في العزة، وله الكمال في الرحمة. التدبر في المخلوقات بالدين دي، فإن كان ثم يعني هذا الكلام حاصل، إذن لا يستحق أن يعبد إلا هو، لا يستحق أن يعبد، لا إله غيره سبحانه وتعالى. هو ده اللي ايه اللي بنقول الشهادة العملية. كان ممكن او يخلق الله الاشياء ولا تدل بقدرة خلاص كن فيكون، ولا يضيعها الحكمة والاستدلال وبيان وتعليم الناس والناس يتعرفوا ويكتشفوا، كل هذا من شهادة الله سبحانه وتعالى. لما ربنا بيظهر المعلومة للناس، النبات ده كيف طلع، المخلوقات دي كيف كانت، كل دي شهادات من الله سبحانه وتعالى، لأنها تدل على إيه؟ على أنه له الكمال كله، ومن ثم فهو الذي يستحق أن يؤله ويعبد وحده لا شريك له. يبقى شهادة الله شهادة قولية وشهادة فعلية. وقلنا سنريهم آياتنا في الآفاق تطابق دي مع دي. في شهادة ثانية، ما أودعه الله في قلوب عباده من العلم، دي من شهادة الله سبحانه وتعالى. وما تنطق به الألسن من ذلك، يعني الصحابة لما قالوا الرجل ده كان صالحا كان كذا، قال وجبت وجبت، شاهدوا له أثنوا عليها خيرا قال وجبت، وسألوا وجبت قال يعني له الجنة وجبت له الجنة، وده قالوا أثنوا عليه شرا فقال وجبت، إيه اللي وجبت؟ النار. ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى يشهدون بما أودع الله في قلوبهم، فتلك من شهادة الله سبحانه وتعالى. ده الصحابة يعني بما أودع الله في قلوبهم وبما أنطق به ألسنتهم، كما يقول تعالى في سورة العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل القرآن محفوظا وبينا مفهوما في صدور العلماء، دي من شهادة الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن حق وأن الرسول حق عليه الصلاة والسلام. كيف ان في ناس يحفظون القرآن بهذه الطريقة ويتكلمون في العلوم والتفاسير بهذه الطريقة؟ ازاي؟ وبينات بحيث مهما اشتبه عليك الامر تجد العالم يقول لك كذا كذا كذا بما يدفع به الشبهة تماما، دي من شهادة الله ان هذا القرآن حق وان محمدا حق عليه الصلاة والسلام. يبقى ده ايه؟ من شهادة الله بما اودعه الله في قلوبي عبادة. يبقى شهادة قولية في القرآن، وشهادة فعلية في المخلوقات، وشهادة الموجود في صدور الذين أوتوا العلم دي من شهادة الله، وأيضا ومن عنده علم الكتاب يشهدون، اللي دخلوا في الإسلام ولازم يدخلون من أصحاب الدين السابق والملة السابقة يقولون هذا وهذا، يخرجوا من مشكلة واحدة كما حدث. كل دي من شهادة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سنتعرض لذلك بإذن الله في الحلقة القادمة تفصيلا، لنعلم ونتعرض بقى لكثير من الآيات، لأن المادة واسعة في كتاب الله عز وجل. اللي يهمني أن يبقى الإنسان مستحضر أن الله حاضر معه، مطلع عليه، مشاهد له، وشاهد عليه أيضا بكل ما يفعل. لكنا عليكم شهودا، هو سبحانه وتعالى وملائكته الكرام الكاتبون، كل دي شهاد. فلا نغفل أبدا ولا ننسى هذه الحقيقة حتى نجد أنفسنا قد أنجانا الله من النار وأدخلنا الجنة، هو ده الهدف، وقد أحيانا هنا الحياة الطيبة وجنبنا المعيشة الضنك ونحن في زمن فتن، زمن فتن متلاحقة، والإنسان لابد أن يكون متأيدا بالله مستعينا بالله عز وجل حتى نستطيع نحن نعمل حاجة ونتأيد بالله، ولا نخضع ولا نضعف أبدا لأعداء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islam.org. islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.